شياطين الإنس والجن. إذن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن، بل وهناك شياطين من البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء الكلب الأسود. قال: فما بال الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه ركب على برذون، برذون له أبوه فرس أمه بغل أو خيل غير عربي، فلما ركب خيل غير عربي البرذون، والأم عربية والأب غير عربي الفارس نفسه، فلما ركبه عمر صار يتبختر به، يمشي مشي يعني، فنزل عمر وقال: ما هذا، أركبتموني على شيطان، يعني كاد يدخل في الغرور من طريقة مشيته، كبر في مشيته، قال: أركبتموني على شيطان. فهناك شياطين إنس، شياطين جن، شياطين بهائم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يسب الرسول إذا قال تبت فكيف نعامله؟ بعض أهل العلم قال تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال لا، ما تقبل توبته، يعني نعاقبه، نعاقبه على ماذا؟ قال يقتل. لماذا؟ قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الوحيد هو الذي يستطيع أن يتنازل، هو له الحق أن يستطيع أن يتنازل عن سبه، نحن ليس لنا الحق أن نتنازل عن سب الرسول. طيب هل لنا الحق أن نتنازل عن سب الله؟ الله قبل هذا سبحانه وتعالى، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم، وطالما أننا لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسامحه، فهذا قالوا يقتل وإن تاب. فإذا أعلن توبته قالوا نقبل توبتك، لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. وبعض أهل العلم قال لا، تقبل توبته ولا يقتل. وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإمام، إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، هو الذي يقدر هذه الأمور، لأن المسألة مسألة اجتهاد. قال: أو ملكا له، كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته، على الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. تسوية الصفوف واجب أم سنة؟ فيه تفصيل، إذا كان تسوية الصفوف يعني بحيث أن زيادة التسوية يعني الملاصة كما قال: يلزق أحدنا منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هذه مستحبة. أما التقدم والتأخر والفراغات الكبيرة في الصفوف هذه واجبة، يعني قصدي واجب تجاوزها، ويجب تسوية الصفوف ويجب التراص فيها، والله أعلم. من سب الله تعالى فيه تفصيل هذا، إذا كان كافرا أصليا وسب الله تبارك وتعالى عياذ بالله وتاب، تقبل توبته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكذلك لأن لكل أمة عملهم. هنا هذا كان يسب الله أصلا عندما كان كافرا ويستهزئ بالله ويستهزئ بالدين، هذا إذا تاب تقبل توبته. أما المرتد وهو من كان مسلما ثم سب الله تبارك وتعالى، فهذا الذي قالوا أنه لا تقبل توبته. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فشياطين الإنس والجن يكونون أعداء للأنبياء، قال أهل العلم: وقدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأن خطرهم أعظم. لماذا؟ قالوا: شيطان الجن يعني يقتصر أمره على الوسوسة في قلب الإنسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي جعل أمره في الوسوسة فقط، شيطان الجن يوسوس في الصدر، بينما شيطان الإنس لا، يجلس معك ويقنعك ويجادلك ويأخذك بيدك إلى حيث يريد من الباطل ويناقشك. شيطان الجن ما يناقشك، يوسوس، هذا يناقشك ويجادلك ويلقي عليك الشبهات ويأخذ بيدك ويجتمعون عليك. فشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن من هذه الحيثية. وإذا قدمهم الله تبارك وتعالى هنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أما الذهاب إلى السحرة أنفسهم فهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا الذهاب إلى السحرة، وذلك لأسباب أو لأدلة كثيرة. منها أولا قول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله تبارك وتعالى دواء فيما حرم عليكم أبدا. فالله حرم علينا الذهاب إلى السحرة، فلا يمكن أن يكون علاجنا عند هؤلاء السحرة. كذلك هذا فيه تشجيع لهؤلاء السحرة أنهم يعني يتعاطون السحر وكذا، والناس يأتونهم. وأيضا فيه مصيبة ثانية، وهي أن يتعاون السحرة بينهم مع بعض، هذا يسحر وهذا يفك السحر، فيتسلطون على بني آدم من هذه الحيثية. كذلك فيه أن الإنسان يضعف عنده التوكل على الله تبارك والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى واللجوء إليه جل وعلا، ويتعلق قلبه بهؤلاء السحرة وأمثالهم. وفيه تغرير بالناس أنهم يعني يذهبون إلى السحرة ثم يستجيبون لهم فيما يطلبونه منهم من الشرك كالذبح لغير الله تبارك وتعالى. ثم إن الأصل في الساحر كما مر بنا في أبواب سابقة، الأصل في الساحر لا يترك هكذا أنه ساحر ويذهب الناس إليه، وإنما جزاء الساحر ضربة بالسيف. والأصل في الساحر أنه يقتل في بلاد الإسلام، وعلى أولياء الأمور أن يمنعوا السحرة من مزاولة أعمالهم الشيطانية. فكيف بعد ذلك يقال يذهب إلى الساحر، كأن الساحر هذا له مكان معلوم والناس تأتيه وغير ذلك من الأمور. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يوحي بعضهم إلى بعض، في اتفاق بين شياطين الإنس شياطين الجن. شيطان الجن إذا ما يقدر عليك يروح حق شيطان الإنس فيدخل في نفسي هذه الأشياء بحيث يجيك ويأثر عليك، روح لفلان قل له كذا، اقنعه بكذا وهذا. ولذا قال الله تبارك وتعالى للشيطان: واستفزز من استطعت، فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. من هم خيله ورجله؟ شياطين الإنس يثيرهم على الصالحين. قال: ويعجبني الفعل. قال كلمة الطيبة. طيب، هل من التفاؤل ما يفعله البعض اليوم وهو ما يسمونه الخيرة؟ يعني يتصل بأحدهم، وهذا مشهور عند الشيعة، يأتيه يقول، يتصل على شيخي يقول: استخر لي، سوي لي استخارة، اعمل لي استخارة. طيب مشكلة، نعتبر هذا المصحف، فيقول خلاص اعمل لك استخارة، فيفتح المصحف والآية اللي تطلع على اليمين أول صفحة ولا على اليسار يحدد هو، إذا فيها شيء خبر زين يقول له افعل، وإذا الخبر ليس بطيب يقول له لا تفعل. هذا عبث، هذا عبث، أن الإنسان يفتح المصحف اللي يطلع له يبني عليه، هذا عبث. وما أنزل كتاب الله تبارك وتعالى لأجل هذا الأمور، لأجل هذا الأمر أصلا. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، لأن الله تبارك وتعالى كل شيء قدير. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى، ولكن الله يفعل ما يريد، يبتلي عباده المؤمنين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تبارك وتعالى سلط إبليس على آدم لينظر صبره فلم يصبر، فأكل من الشجر خاصة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهكذا يتسلط شياطين الإنس وشياطين الجن على بني آدم ويبتلون بمثل هذا الأمر، والتقي القوي الإيمان العالم ينجو منها، وهناك من يتعثر فالقصد أن هذا الأمر كله الذي يقع لو شاء الله ما فعله سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة له سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين جل وعلا ويرى من ينجح ممن لا ينجح. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم، ذرهم يعني دعهم، ذرني ومن خلقت وحيدة، دعني ومن خلقت وحيدة، فذرهم أي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم وما يفترون أي من الكذب والزور والبهتان. وكذلك عندنا أيضا كلام نقوله أيضا هنا في بلادنا، نقول خير يا طير، ما في خير يا طير، الطير لا يأتي بالخير ولا يأتي بالشر، لكن نحن نستخدمه استخداما آخر. خير يا طير يعني إيش عملت أنا؟ ما عملت شيء. خير يا طير، طيب لا تكبر الموضوع، الموضوع ما يسوى، خير يا طير. لكن أصل الكلمة خير يا طير خطأ، هذه موروثات الجهل، أعاذنا الله وإياكم من الجهل. قال لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لحكمه، لا مبدل للقرآن الكريم. قال أهل العلم لا مبدل لكلماته، أي لا يمس القرآن تحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك لا مبدل لكلماته، أي لا يستطيع أحد أن يزيد حرفا في كتاب الله تبارك وتعالى أو أن ينقص حرفا، لا مبدل لكلماته. وقد نص أهل العلم من ادعى أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فإنه كافر خارج من الإسلام، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى الذي قال لا مبدل لكلماته، الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن. فقالوا لا مبدل لكلماته، أي لا محرف له بزيادة أو نقص، لا مبدل لكلماته. أو قال لا مبدل لكلماته، أي كلماته القدرية، وهي قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يستطيع أحد أن يرد أمره سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته. لكن هو يبدل كلماته، وإذا بدلنا آية مكان آية، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أما الناس يبدلون كلمات الله، لا أحد يملك ذلك أبدا. هل سماع الأغاني من الكبائر وتحتاج توبة؟ الله أعلم من الكبائر أو ليست من الكبائر، لكنها يتوب منها الإنسان. نعم سماع الأغاني لا يجوز، نعم أقصد بالأغاني تكون معها يعني الموسيقى وكذا، أو يكون كلامها فاحشا. أدري يعيش وحده في البيت؟ لا، مع أهله. يوضو نحله برجله؟ يده فيها مشكلة؟ يقدر يغسل يديه؟ يقدر يتمضمض ويستنشق؟ يغسل وجهه؟ يغسل يديه؟ يمسح؟ مشكلته في الرجل، يمد رجله تحت النل بدون ما يمس أو بالهوز ويغسل قدمه، أمر سهل إن شاء الله تعالى. هو صديقك؟ اتصل عليك تروح أنت تساعده في الوضوء إن شاء الله تعالى. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشبهون بخلق الله، يخلق خلقا يدعي أنه يشبه خلق الله سبحانه وتعالى، وشاهد في تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. ولكن القصد أن هؤلاء من أشد الناس عذابا عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي هؤلاء وأمثالهم من الكفرة المجرمين لهم أشد العذاب عند الله تبارك وتعالى. نعم. قل زوجة تشتكي من زوجها أنه يناديها دائما بأسماء قبيحة ويقول لأولاده أين أمكم التالفة أو الوسخة أو السيئة، علما بأنها غير مقصرة معه ولكن معاملته سيئة. يعني مشكلة حقيقة، يعني هذا قلة أدب عند الناس، يعني كيف يتكلم معه؟ هو لا يرضى أن يكلمه أحد بهذه الطريقة، يعني لو كان أحد مثلا يكلمه بهذه الطريقة ما يناديه إلا يا حمار يا كلب يا تبن يا كذا، ما يقبل هذا. وهو يكلم زوجته بهذه الطريقة أو يكلم أولاده بهذه الطريقة، الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنة. حسنة إنسان يقول كلام الحسن، يعني هذه المسكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. على المسلم أن يتقي الله تبارك، ولا يجوز أن يخاطب زوجته بمثل هذا الكلام. بعضهم حتى يقول تكرم المرأة قالت كذا، ليش تكرم المرأة قالت كذا؟ لماذا هذه المقدمات هذه؟ يعني في البعض يهين المرأة وهذا لا يجوز، وكذلك المرأة مع أولادها. المهم كلنا يجب علينا نتقي الله تبارك وتعالى في الكلام، ونختار الكلام الحسن. يعني هذه لو جاءت وقالت له أنا أبي الطلاق، خلاص أنت ما تحترمني ولا حق، حق هو لا يقبل أن ينادى بمثل هذه الألقاب، فكيف ينادي الناس؟ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذه سبحان الله زوجته شريكة حياته، كيف يعاملها بهذه المعاملة؟ فعلى الناس أن تتقي الله تبارك وتعالى وتحسن معاملة الآخرين. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، كما قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم من هؤلاء، يعني هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، هذه أنت ومن أظلم من افترى على الله كذبا. المقصود من يفعل هذه الأشياء هو من أعظم الظالمين ومن أكبر الظالمين ومن أشنع الظالمين. قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أي يحاول يدعي يظن أنه يخلق كخلقه، لا يستطيع، لا يستطيع. ثم قال فليخلق ذرة أروني. الله جل وعلا يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. هذا تحدي الله لهم سبحانه وتعالى، والتحدي قائم إلى اليوم، إلى يوم القيامة التحدي قائم من الله تبارك وتعالى، لأنه هو الخلاق العليم سبحانه جل في علاه. يقول بعض المصلين يحرص على تغيير مكان صلاته بحجة أنه يوم القيامة يشهد له هذا المكان، لا غير صحيح هذا الكلام، أنه خاصة في النافلة مثلا يصلي ركعتين ثم يأخذ خطوة على اليمين أو خطوة على اليسار أو يتقدم أو يتأخر فيصلي ركعتين أخريين، غلط، هذا ليس من السنة أبدا. صوروا صلاة التراويح، كل ما خلص ركعتين يلا تبادل أماكن يلا تبادل أماكن، خلص ركعتين تبادل أماكن، يلا الصف اللي ورا يجي جدان صلي جدان، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا أبدا، أن الواحد يغير مكانه كل ركعتين غير صحيح أبدا، يشهد لك المكان ولو صليت فيه 100 ركعة. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نهى أن تشبك النافلة بالفريضة، إن حتى يغير مكانه أو يتكلم. يعني إنسان إذا صلى الفريضة مثل صلاة العشاء مثلا أو المغرب أو الظهر أو أي بس هالثلاثة، طيب أنه مباشرة يقوم يصلي مكانها النافية، يقول لا، إما تغير مكانك وإما أن تتكلم. لماذا؟ حتى يفصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، الفاصل بين الصلاة الفريضة والنافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الفاصل حتى لا يظن الناس أن الفريضة لم تنتهي بعد، وأنها خاصة بعض الجهال اللي دخلوا في الإسلام حديثا أو لا يعلم شيء عن الإسلام وكذا، يشوف صلى يحسب هكذا الصلاة تكون، فهذا في الفريضة والنافلة فقط. والحديث القدسي هو كلام الله ولكن ليس بقرآن، حديث القدسي هو كلام الله جل وعلا ولكنه ليس بقرآن، أي لا يتعبد بقراءته، لا يقرأ في الصلاة، لا يشترط فيه التواتر، لا يشترط فيه الطهارة للمسه وما شابه ذلك منه، كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم. هذا كله يعني هذا كذب على الناس وكذب على الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يفكر بإيجابية فيأتيه ما يشاء، مو صحيح هذا الكلام. بل الإنسان يعني صحيح مطلوب الإنسان يفكر بإيجابية وأن يتفائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، ولكن قضية أن بس مجرد أن يفكر بإيجابية يأتيني هذا غير صحيح أبدا، هذه دعاوى باطلة زائفة. نعم، أن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب هذه التصاوير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون من بعد آدم عليه السلام، حتى كان في زمن نوح عليه السلام، وكان فيهم يعني في قومه رجال صالحون، فلما ماتوا قالوا صوروا لهم، جاءهم الشيطان فقال صوروا لهم صورا حتى تذكروهم كلما رأيتموهم فتعبدوا الله تبارك، تزدادون يعني حماسا في العبادة، أن تتذكرونهم تتذكرون عبادتهم، فصوروا لهم الصور. ثم جاءت بعد ذلك أجيال فجاءهم الشيطان فقال إنما كان آباؤكم وأجدادكم يدعون الله بهؤلاء فادعوهم، فدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، فكان هذا أول شرك وقع في الأرض، أو كما قال رحمه الله تبارك ورضي عنه، فهذا أول شرك وقع في الأرض بسبب هذه التماثيل التي صنعت في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء لرجال صالحين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. فلما مات هؤلاء يعني قبل نوح عليه الصلاة والسلام، فلما مات هؤلاء وجاءت أجيال بعدها أجيال، عبدت تماثيلهم التي صورها أو صنعها آباؤهم وأجدادهم، فبعث الله إليهم نوحا، فكان ردهم على نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أول شرك إذن وقع على الأرض هو بسبب هذه التماثيل. هذا يمكن يؤخذ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول إذا فعلت خيرا يأتيك الخير، إذا فعلت شرا يأتيك الشر، ليس بالضرورة، ولكن هذا هو الأصل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن ليس بالضرورة أنه يقع مثل هذا الأمر، ولكن القصد أنه يدعى الناس إلى فعل الخير حتى ينالوا الخير، أو ترك الشر حتى يتركهم الشر، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطير. التطير مر بنا ذكر هذا التطير في أبواب سابقة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، ومنها من تطير فقد أشرك. وفي هذا الباب خص التطير بباب خاص به حتى يتوسع رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر ما جاء في هذا الباب. والتطير باختصار هو التشاؤم والكراهية له، سواء كان هذا الشيء المتطير به مرئيا أو مسموعا أو معلوما. يقول أنا في دولة أجنبية حيث إنهم يضعون النبيذ في الطبخ علما أنه يكون على درجة عالية جدا في الفرن ولا يبقى فيه أثر للكحول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أكل هذا الطعام. صحيح أنه لا يكون خمرا، لأن الخمر ما خامر الرأس، ما أسكر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر المحرم هو الذي يسكر. هذا نعم قد لا يسكر لك، كونك تدري أنهم يضعون عليه النبيذ لا يجوز لك أن تقبل هذا الأمر، والأصل في النبيذ والخمر ما شابه ذلك. طبعا النبيذ نقصد به النبيذ الخمر، لأن النبيذ في اللغة العربية كل ما نبذ، وإذاك هناك في بيع اسمه بيع المنابذة، والطفل المنبوذ اللي هو اللقيط يقال له المنبوذ، والنبيذ كل ما ترك فترة يسمون نبيذ التمر، يخلون التمر ليلة مثلا وبعدين يشربون عصير التمر ينقعونه في الماء، يعني يسمونه النبيذ. البعض قد يقرأ في بعض الكتب الفقه مثلا أن النبيذ حلال وكذا، النبيذ اللي عندنا غير النبيذ اللي عندهم، النبيذ اللي عندنا هو ما نبذ بحيث أنه لا يسكر، إذا وصل درجة الإسكار صار محرما. هم لا يسمون، الغرب لا يسمون النبيذ إلا المسكر حاليا، ففرق بين نبيذنا ونبيذهم. على كل حال إذا كان إنسان يعلم مثلا يقلون البطاطس بالبيرة مثلا، أو يضعون على اللحم مثلا ستيك مثلا شيئا من الخمر كما ذكر البعض، لا يجوز هذا الأمر. نعم، لكن لا يقال أنه شرب الخمر. فالقصد إذن أن التطير مناف للتوحيد لسببين اثنين. أما السبب الأول فإنه يمنع الإنسان من التوكل على الله، لأن الأصل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا،

في هذا اليوم ليبقى في بيتي، هذا اليوم سعيد بالنسبة لهم، هذا كله كذب وافتراء، وهذا هو التنجيم. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمور. كل من استرعاه الله رعية، حتى الأب، حتى الأب في البيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل من استرعاه الله رعية ويموت حيث يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المقصود أنه من الكبائر، يعني لا يدخل الجنة حتى ينقى بالعذاب أو التوبة أو الشفاعة وما شابه ذلك، لكنه مستحق للنار. من هم الرحم الذين يجب على الإنسان أن يصلهم؟ هم الذين يلتقون معه بالنسب، هؤلاء هم الأرحم. أما الذين يلتقون معه بالرضاع هؤلاء ليسوا بأرحم، لكن صلتهم طيبة لكن ليسوا أرحاما. وكذلك الذين يلتقي معهم بالزواج المصاهرة هؤلاء ليسوا أرحاما. الأرحام هم من يجمعك معهم نسب، سواء من طريق أبيك أو من طريق أمك، هؤلاء هم أرحامك. واختلف أهل العلم إلى متى، فالذي ترتاح إليه النسب وإلى الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بني هاشم، فبنو هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، الاسم الرابع لك هو رحمك، سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك، هؤلاء هم أرحامك. إذن أبوك وإخوانه وأخواته العمام والعمات، ثم جدك وإخوانه وعمام أبيك وأخوال أبيك وكذا، وجد أبيك، وكذلك الأمر من جهة الأم، من يقربون لك من جهة الأم، إخوانها وأخواتها عماتها خالاتها أخوالها عمامها وهكذا. وكلما قرب الرحم كلما كان حقه أعظم، فحق الأخ أعظم من حق ابن العم، وحق ابن العم أعظم من حق ابن العم وهكذا. فالأرحام إذن ما يلتقون معك في الاسم الرابع، سواء علوا أو نزلوا، هؤلاء هم أرحامك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول هناك من رأى شخصا كل ما صلى صلاة سواء نافلة أو فريضة سجد لله شكرا، هذا غلط، هذا من البدع. سجدة الشكر لها معنى، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما نقل عنه سجدة الشكر إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنه لا يشكر الله جل وعلا، ولكن سجدة الشكر هي أن تكون يعني في شيء يعني يكاد يقول لا يقع، مثل شفاء مريض، رجوع غائب، يعني شيء فعلا كان يستبعده ثم وقع فيسجد لله شكرا. فأما أن الإنسان كلما صلى ركعتين سجد الله، لماذا؟ قال إن الله مكي. طيب النفس هذا كل ما تنفس تسجد لله شكرا، لأن أعطاك الحياة، لما تنفس تموت، كل ما شربت ماي أسجد لله، لأن غيرك مو قادر يشرب ماي، كل ما قلت سبحان الله أو قلت يا فلان أو كذا عندك ما زلت تتكلم أسجد لله شكرا، ما زلت تسمع، ما يصلي هذا كله بس ساجد شكر ساجد شكر، مو صحيح، ليس هكذا الدين. فهذا لا شك أنه من البدع، والله المستعان. طيب، وصلة الرحم ليست هي الزيارة فقط، وإنما تختلف باختلاف الناس. بعض الناس صلة رحمه بزيارته، يحب الزيارة ما غير محتاج، بعضهم فقير صلته بالعطاء، بعضهم يحتاج إلى وجاهتك فصلته باستخدام هذه الوجاهة، بعضهم صلته بالدعاء له فتدعو له، بعض مشاركته في أفراحه وأتراحه فتشاركه هذه صلة الرحم. فهي تختلف إذن من شخص إلى آخر صلة الرحم. هل يجوز للأولاد أن يستغفروا لأبيهم وقد كان مفرطا ومهملا في الصلاة؟ نعم، طالما أنه مسلم نعم يجوز لهم أن يستغفروا له. قال وقاطع الرحم، قاطع الرحم كما قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أتنتظرون هذا؟ فجعله من الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. والأرحام وصلها ليس بالمكافأة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي يكافئ ليس واصلا، وإنما الواصل الذي يصل المقطوع من الرحم، يصل المقطوعة من الرحم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فقال الله لك ذلك. وجاء في مدح من يصل الرحم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم ليست هي الزيارة فقط، وإنما تختلف باختلاف الناس. بعض الناس صلة رحمه بزيارته، يحب الزيارة ما غير محتاج. بعضهم فقير صلته بالعطاء، بعضهم يحتاج إلى وجاهتك فصلته باستخدام هذه الوجاهة، بعضهم صلته بالدعاء له فتدعو له، بعضهم شاركته في أفراحه وأتراحه فتشاركه هذه صلة الرحم. فهي تختلف إذن من شخص إلى آخر صلة الرحم. على كل حال، التورق الإنسان يبتعد عنه طالما أنه لا يحتاج إليه. يعني ما يعقل أن 90 أو أكثر 90% من المسلمين ماخذين تورق قبل الكويت، يعني على الأقل ما يصير. يعني مو معقولة كل هؤلاء يعني يحتاجون ضرورة يعني حتى يتورقوا. التورق عند الحاجة، وكان شيخنا ابن عثيمين يسميه التورط بالطاء، أن كثيرا من المتورقين يتورطون بعد ذلك لأنه يصرف الأموال في غير مصرفها الذي أراد، ثم بعد ذلك يبدأ يتبهدل كما يقال في سداد هذه الديون. والبنوك كما يقال لا ترحم، تبي حقها، حقهم هذا أنهم يأخذوا هذا. فأنا لا أنصح أبدا بهذا التورق أو المرابحة إلا عند الحاجة، لا أقول حرام هو جائز لكنه عند الحاجة. أما قضية أنه يشتري شيئا من الخارج يأتي به وليس من داخل البلد، فهذا يعني إذا كان يقينا اشتراه ويقين رآه ويقينا يستطيع أن يغير رأيه في البيع وكذا، لأن الذي يعرف لهم شروط أنه لا ما تستطيع أن تتراجع في هذا البيع وكذا. لأن التورق أن الإنسان هي إرادة الورق، التورق إرادة الورق يعني الفضة، يعني من كانوا يبيعون يشترون بالفضة، فالتورق هو طلب الورق بحيث أنه يشتري سيارة مثلا مقسطة ويبيعها نقدا. طبعا اشتراها مقسطة ب7000، باعها نقدا ب5000. نقول لماذا فعلت؟ قال محتاج ل5000 الآن نقدا. طيب وال7000؟ قال أتحملها على السعة. فهذا هو التورق، طلب الورق. الذي تسأل عنه أنت هذا المرابحة، أنهم يعملوا عمل مرابحة بهذه الطريقة، أنا لا أنصح إذا كان شيئا خارج البلد، وإنما شيء داخل البلد تراه بعينك وتعرف من اشتراه وبكم اشتريت وبكم بعت وهكذا، والله أعلم. نعم. فمدمن الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر أنه لا يدخل الجنة طالما أنه مدمن لهذه الخمر، أعاذنا الله وإياكم منها. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسكر كثير فقليله حرام. السلام على غير المسلمين لا يجوز إطلاق لفظ السلام، السلام عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم أقرب الكفار إلينا، ومع قال لا تبدأهم بالسلام. فإذا اضطر الإنسان كان يكون رئيسه في العمل أو زميله أو أخاه أو يكون جاره أو كذا، يحييه بغير تحية السلام، كيف أصبحت، كيف حالك، أهلا وسهلا وما شابه ذلك. لكن كلمة السلام، اسم السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعطيه إياه، وإنما يقول كيف حالك، كيف أصبحت وما شابه ذلك من الكلام. أما إذا هو بدأ بالسلام سترد عليه بالسلام، أصبر شوي. طيب أما إذا كان مسلما مبتدعا فهذا يجوز السلام عليه، إذا كان مسلما مبتدعا يجوز السلام عليه، إلا إذا رأيت أن السلام عليه أو عدم السلام عليه ترى أن هذا يزجره ويجعله يترك ما هو عليه فتترك السلام عليه، يجوز هذا إن شاء الله. مدمن الخمر، الخمر ما خامر العقل على وجه اللذة، هذا هو الخمر، ما خامر العقل على وجه اللذة كما قال حسان بن ثابت: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. لا شربنا الخمر صرنا كالملوك، لأن العقل ما في عقل، هذا ذهب العقل. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، يعني تعطينا من الشجاعة ما ينهنهنا اللقاء، أي لا نخاف من لقاء العدو. ويقول عمرو

أما أن يصدق مصدق بالسحر أي يقول هذا ساحر، هذا واجب علينا أن نصدق أن فيه سحر، كما قال الله تبارك وسحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر موجود، لكن أن نصدق ما يدعيه الساحر من الكذب أنه يعلم الغيب، هذا هو الذي يمنع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حكم التشكي إلى الناس من المرض والهموم. الله تبارك وتعالى ذكر عن نبيه يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونفرق بين التشكي إلى الناس وبين إخبار الناس على غير سبيل التشكي، وقد يتشكى لهم المرض وقد يشكو لهم الله جل وعلا والعياذ بالله. فإذا كان يشكو الله إلى الناس، طيب يقول الله فعل بي كذا وفعل بي كذا، هذا أعوذ بالله قريب من الكفر. وأما إذا كان يشكو إلى الناس أنا مريض وكذا وكذا ونسي الله تبارك وتعالى، فهذا ضلال. وأما إذا قال فقط، إذا كان فقط يخبر الناس، خاصة الناس يسألونه عسى ما شر فيك فلان كذا، يقول والله حصل كذا وحصل كذا، يشرح لهم المرض أول ما بدأ به، هذا ليس تشكيا إلى الناس ولا بأس به إن شاء الله تعالى. النجوم كما قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم، ثلاث حكم: حكمة زينة للسماء، رجوم للشياطين، وكذلك علامات يهتدي بها الناس كما قال الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا زينة، وجعلناها رجوما للشياطين، هذا رجم الشياطين. وقال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدى بها. وهذا أمر ظاهر في أناس من خلال النجوم يعرف أين هو ويعلم طريقه، والناس يصف بعضهم لبعض عن خلال هذه النجوم. حتى حدثني أحدهم يقول كنا في وسط البر، يقول في يعني يسمونها العسكرية لما يطلعون، لا يخرجون لعمل شيء معين، مناورة، يقول خرجنا لمناورة عسكرية، فاتصل بنا أحد الجنود وقال ضعت لا أدري أين أنا. حنا نقول عنا بالكويت نقول النجم، يعني لا يدري أين هو. يقول فأنت قل له أي يعني متى خرجت أي، يقول فعندي أحد الأفراد فقال لي دعني أكلمه أنا إن شاء الله أجيبه. قال يلا كلمه، بدأ يكلمه، قال انظر إلى السماء، قال هل ترى نجما لامعا كذا، هل ترى ثلاثة نجوم كذا، بدأ يسأل عن نجوم السماء، أين أنت من هذا النجم، أين أنت من هذا النجم، أين أنت من هذا النجم، وهذا يجيبه، ينظر إلى السماء ويجيبه. قال طيب إن شاء الله 10 دقائق عندك. فالتفت إلى الضابط وقال له، تراه خلف المعسكر بس ما يشوف لأنه ظلمة، قال 5 دقائق كذي وتجدونه. ورحنا يقول وجدناه فعلا من خلال معرفة هذه النجوم. إذن علامات بهذه النجوم وهم يهتدون، أي يهتدون بها إلى طرقهم. هذا يقول سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن رجلا في آخر الزمان يقول لا إله إلا الله، فيقولون له وما تعني لا إله إلا الله، فيقول لا أعلم، كلمة سمعتها وأنا أقولها. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفعه، فقال نعم. قال كيف تنفعه لم ينطق، هذا السؤال الآن، كيف تنفعه لم يطبق شروطها السبع. هذا بحسب يعني آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان، نعم تنفعه لانتشار الجهل بين الناس ولم يسمع إلا هذه الكلمة لا إله، فهو يقولها استجابة ورغبة بها، لكنه لعموم الجهل عم الأرض وعم الدنيا، فلذلك هو يقول نعم تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه لا إله إلا الله، والرغم أنف أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتنفعه لا إله إلا الله، وهذا له وضع خاص كما يقال. صحة حديث من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله جلده على النار. نعم هذا جاء الحديث، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا لا يحضرني الآن البحث، لكن الألباني إمام حجة في هذا الباب يعني، ويعتمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وهو في تحسين لمثل هذه الأحاديث. يقول من يصلي بالسراويل القصيرة التي تظهر منها الركبة هل تصح صلاتهم أم لا؟ دعونا نفصل. إذا كان هذا قبل البلوغ يعني يسمونه سن التمييز فالصلاة صحيحة. إذا كان قبل البلوغ يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات حتى لو خرج نصف فخذه صلاته صحيحة لأنه غير مأمور بستر العورة هذا الطفل الصغير. أما إذا بلغ فإن عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة. قالوا والسرة غير داخلة في العورة والركبة غير داخلة في العورة. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للحسن بن علي اكشف لي عن سرتك فكشف له الحسن عن سرتي فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها فقبلها. ولو كانت عورة لا قبلها أبو هريرة ولا سمح له الحسن رضي الله عنهما. على كل حال فالركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة لكن إذا كانت السراويل إلى الركبة فمعنى هذا في الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد يظهر شيء من الفخذ فلا تصح صلاته إن كان بالغا لا تصح صلاته إن كان بالغا. أما إذا كان غير بالغ فلا لا بأس. ولذلك ننصح يعني هؤلاء الشباب الذين يلبسون مثل هذه الملابس وكذا أن يكون معه إزار وزار يضعه في السيارة وقت الصلاة يلبسه حتى يغطي عورته والله المستعان. إذا سألك إنسان عن شخص موضوع زواج تقدم لابنتي أو أخته أو موليته بشكل عام أو العكس يعني المرأة سئلت عن المرأة ما رأيك بفلان أن نزوجها ولدنا فماذا تعرفين عنها؟ لا يجوز للإنسان أن يكتم والمستشار مؤتمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستشار مؤتمن فيجب عليك أن تقول الحق ولكن تقول ما تعرف يجب عليك أن تقول وهذا من النصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من النصح للمسلمين. ولكن يجب أيضا على أولياء المرأة أو أولياء أهل الرجل المهم بشكل عام الذين يأتيهم مثل هذا الخبر ما يجوز أن يروح يقول فلان يقول عنكم كذا حتى لا يحرج ليس علينا نتق الله قل ما في نصيب وانتهى الأمر. أما تروح وتفضحه تقالك ليش ما زوجتونا والله سألنا عنكم كذا ولدكم شوي كذا قال من سأل قال سألت فلان قال الولد رايح فيها وأبوه دميرة وكذا يعني أنت ما أحسنت فيها هذا الكلام باطل ما يجوز. على الآباء والإخوة يتقون الله تبارك وتعالى. يعني حتى بلغني أن أحدهم يعني سئل عن زواج وكذا وما نصح قال ما أنصحكم بفلان. طيب ثم زوجوه فلما زوجوه وقضت الأمور قالوا له قالوا ترى احنا سألنا فلان عنك وقال انك كذا وكذا بس الحمد لله أمورك طيبة كذا راح تهاوش وياه وزعل وياه وكذا. ليش؟ يعني طالما انك استشرته وأجابك لا يجوز لك أن تصرح باسمه بل قل ما في نصيب وانتهى الأمر خلاص ما في نصيب. ليش عسى ما شر بس ما في نصيب مو غصب ما في نصيب لا تنشر ما ذكر لك علينا نتق الله تبارك في هذا الجانب والله المستعان. اي طبعا طبعا عيسى من علامة الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام عيسى نبي بعد مو مسلم اي طبعا بس هو من علامات الساعة الكبرى انه تخرج ريح طيبة يموت منها المؤمنون ولا يبقى على وجه الأرض إلا كافر ثم يتوالدون كافر ابن كافر ابن كافر حتى تقوم الساعة على لكع ابن لكع ابن لكع الله المستعان. الظاهر الله العالم نعم الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تكون بعد نزول عيسى وبعد قتل يأجوج ومأجوج وبعد قتل الدجال بحيث طلوع الشمس من مغربها الظاهر أن هذه من آخر الآيات والله العالم اللي هي خروج الريح الطيبة حتى تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار والله أعلم. إليهم فيها 3 قراءات إليهم كما هي في قراءة حفص وإليهم بضم الهاء والميم وإليهم بكسر الهاء والميم هذه 3 قراءات وكذا قبل فيها قراءة قبل وقبل